الاعتبار للشيخ النصر الداعي المفيد ترى شرطه في جده في هذه المعارضه المباركات وحين تفيدها التي حتى تحتاجها الاستاذ الزافي الديان تحتاج ما تثبته لنا ايمانا في وسط هذه العواصف الموجات وهذه الحاجات المدعيمه التي تحصل في امه الاسلام بكل جهد التي في هذه المراحل ستحتاج ما تثبته ايمانا فيثبته على الدين الصحيح بل يحببه نقولش معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، قولوا كما قال الشيخ أيضا دلائل النبوة. المعجزة وش هي؟ المعجزة يعني تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقولوا دلائل النبوة، الأدلة والبراهين والحجج على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه سبحانه. لماذا يكون المعجزات؟ لأن المعجزات فيها تحدي، فهمنا؟ فيها تحدي، لكن يعني دلائل النبوة أوسع، أوسع من مجرد معجزات فيها تحدي، فهمت هذا المقصود؟ دوك نوضح المثال، هذه حاجة مهمة لأن الإنسان يفهمها. من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الجمل، صحيح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الشجرة وجاء إليه وشهدت أنه رسول الله. هذه حاجة. كيف أيضا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عمن سبه وضاره وأخذ ماله وداره وقتل أحد نفسه؟ ما هذا؟ هذا دليل على أن هذا الرجل مرسل من عند الله. لأجل ذلك ايش قالوا العلماء؟ قالوا دلائل النبوة، دلائل النبوة. نعم هذا جانب كبير من المعجزات، كذلك من دلائل نبوته حياته عليه الصلاة والسلام، حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقرأها وش قلت الأخير؟ كل ما قرأته دليل وبرهان على أنه مرسل من عند الله. نعم. واليوم في الحقيقة أحببت أن نقف مع بعض هذه الدلائل المعجزات في قصة أو في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كما تعلمون هي نفسها غزوة الخندق، وخندق هي الأحزاب، سميت الأحزاب لأن أحزاب تجمعت من يهود ومن قبائل العرب ومن قريش، سموها الأحزاب. وسميت الخندق لأن النبي عليه الصلاة والسلام حفر خندقا في هذه الغزوة عليه الصلاة والسلام. وهذه الغزوة يا إخوان مع أنه لم يكن فيها قتال، هنا وشاهد حاجة خفيفة، لم يكن فيها قتال، مع ذلك كانت من أصعب الغزوات التي غزاها. لماذا؟ لأن هذه الغزوة سببها الرئيس أن يهود هم الذين تسببوا في هذه الغزوة. كانت الغزوة هذه اسم السنة خامسة، هما ذهبوا إلى قريش وألبوهم وقالوا آن الأوان أن نقضي على هؤلاء الذين فعلوا وفعلوا، وطافوا قدامه إلى الطفان والأنواء يعني يبلغون يشحنون الصدور، فاستطاعوا أن يجمعوا جيشا في ذلك الوقت خيالي 10,000 قاتل. أي عدد هذا؟ المدينة بما فيها من أطفال وشيوخ ونساء لا تبلغ 10,000، جمع هذا العدد يعني كبير جدا، وفي نيته ان يقضوا على الدعوه، ان يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. لاجل ذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره كان مما فعله عليه الصلاه والسلام انه حفر خندقا، ويقال ان الذي اشار عليه بهذا الراي هو سلمان رضي الله عنه. يعني قال يا رسول الله كنا اذا حفرنا خندقنا، يعني في حفره العدو تحفر الخندق فلا يستطيع ان يتقدم، وكان هذا الفعل يعني مهما جدا حتى لا تدخل هذه الجموع الى المدينه. تصوروا لو ان هذه الجموع دخلت عشرات الاف، يعني حاجه عظيمه تكون في المدينه، لكن هذا الخندق الله عز وجل سلم. من اين تبدا المعجزات في هذه الغزوة يا إخوان؟ هذا الحفر نفسه، حفر الخندق هذا، الخندق هذا اللي حفره، يعني اختلف يعني أهل السير في الطول بتاعه، كم هو حجم هذا الخندق؟ كم اسمه الخندق؟ الخندق لكن مش كش داير الخندق هذا؟ شحال المسافه تاعه؟ شحال العرض؟ شحال العمق؟ من العلماء يعني من قال في 3 كيلو طول تاعه، طبعا كان يقال حتى اكثر من ذلك، كان يقال حتى 7 كيلو. والعرض تاعه العرض 5 أمتار، والعمق أيضا عمق 5 أمتار، والعرض 5 أمتار، وطول 3 كيلو. حفروه في حوالي شهر قبل أن يصل الجيش إلى المدينة. نعم الآن يعني قال أحد أهل العلم قال في نغدور أقصر مسافة تاع هذا الخندق هذا بالوسائل الحديثة الآن، الوسائل هذه روحنا عند أعظم دولة لعندها أعظم الوسائل، لا تستطيع أن تفعل هذا الفعل في الشهر. نعم شيء يعني عجيب لأتقن معنى الكلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفرون وسائل بدائية، خايفة الأحفار ولا العمق ولا الكرامة لا تطلعوا ولا ترمي في جهة أخرى، يعني هذا اختصار على بالهم شلون يقول بأن هذا العمل حقيقة خارقة. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء العمل تحب وهو ينظر إليهم، وكانت تلك الأيام باردة، أيام يعني فيها البرد الشديد، فكان يشجعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجرين. صحيح العيش الحقيقي هو عيش الاخره، الدنيا ما هي الا طريق. يعني هذه الكلمات هذه كم تضع القوه والحماسه في قلوب الصحابه رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه يذكر لنا انه كثير من هؤلاء الصحابه مع يعني صعوبه العمل وذلك البرد الشديد كان ايضا هناك شيء يسمى الجوع، كانوا يعني في الجوع الشديد، حتى ان الكثير من الصحابه وضع على بطنه حجر، غالب الصحابه عبث حكيزو إذا حذر يعني يقال أنه خطر عبث حكيزو عن سيا إذا الظهر تاعك يهبط فكيف حذر كيف الظهر يعني هو البعض قال لك لا قال لك انت كده حذر يعني خفف الالم تاع الجوع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركا لهم عليه الصلاه والسلام في هذا العمل اخبرتم عليه كل ملك الابيات اللهم لا عيش الا عيش الاخره يعني من بعيد يعطي الثواب كان مشاركا كان معهم عليه الصلاه والسلام جاب رضي الله عنه وارضاه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل تاذن لي أن أذهب إلى البيت؟ قال نعم، فذهب إلى زوجته جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقال لزوجته: قال يا مرأة ما ذنبت من شيء؟ لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أستطيع أن أصبر عليه. ما الذي رأيت يا جابر؟ قال رأيت الجوع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام فلم استطع صبرا فجئت لعلي أجد عندك ما نسد به جوع الدم قالت نعم عندنا شوية شعير وأن عناق عناق يا أنثى اللحم صغيرة يعني أن يا بركة يلا يعني مجهد يعني حاجة قليلة واذهب وادع النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر قليل قال جماعة جماعة فيها أربعة خمسة ستة أنا بنا وليمة صغيرة يعني أرواح أنت يوم بعض المجمع ذبح معنا أعد ثم قال قائلا فكلمه عن الجيران فخندقت والناس في مخمصة في مجاعة فهذه أصغر واحدة ترجم معك ثلاثة أربعة خمسة قال الشيخ قال انا شيء فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اهل الخندق ان جابر قد صنع لكم طعاما جابر اهل الخندق هذا صنع اهل الصحابه كانوا مشاركين في الحضر الصحابه كلهم كانوا مع الحفر يا اهل الخندق تعالوا فان جابر صنع لكم طعاما جابر رضي الله عنه قال خلاص يعني كما يقول لك شيخ خلاص تعقد الانسان تاعه حياة يعني فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم الزوجه تاعه يعني في البيت تقول يعني سمعت يعني كأن جيشا مقبلا على البيت يعني تخيل فيا كما قال جابر ألف جايين للبيت فلما اقترب من البيت أسرع إلى زوجته جابر غير تخلى قال جاء رسول الله وجاء مع الناس زوجة تعود شغل سن الفيل قلت كيف يعني الوصيفة الوطة عني كيف يعني الآن المقابل يعني تسلم فيه هو وتعلم فيه فقال لها لقد اخبرت رسول الله عليه الصلاه والسلام بما قلت انا اخبرته قالت اخبرت رسول الله بما قلت لك قال نعم قالت اذا رسول الله يعلم زال المسلم زال الاسلام وهذا هو هذا هو الإيمان وشهد الكلمة هذه تشبه إلى حد كبير قول من سنة قلنا أو الأجر زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني ترك الصحراء ما في ولا شيء الصحراء وانصرف ويقول الى اين تذهب وتتركه الى اين تذهب ولا يلتفت عليه الصلاه والسلام يعني علاش ما يلتفت يعني تاثرا يعني كيف تلتفت صبي وامراه وحدهم في الصحراء في الاخير يسقطوا لمن يسقطون يقطع هل الله امرك بهذا الله امرك بهذا قال لا قال اذا لن يضيعك اذا لن يضيعك سبحان الله هكذا يعني سبحان الله العظيم في الدين تعمل ايه عندنا اشياء يعني تخلي الانسان يفهمها حقيقه ويطبقها قطع صوت كبير وصور يعني في امر الشرع اذا امرك الشرع بشيء وانت تشوف بالايد ها كمان يا نفسك والشرع يكون فيها صح انت تشوف مكان فيها حاجه مسؤوليه فما حفلت على وجهي بين المسلمين يديرها ولا لا يديرها حفلت عليك فما وان رايت انه هذا القضيه ما فيهاش خير لكن مسلم الحق يفعلها نعم خاطئ مثلا مثال في صبح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم صلح قريش مش قتل قريش النبي طبعا كان جنود كثيرة ما بخلوص عمر هذا العام وجوم في الكيدر 10 سنوات من بين الجنود هذه قالوا له كان واحد منكم مسلم واحد من قريش يدخل الاسلام ويجي لعندك تردونا ولو كان واحد منكم يرتد عن الاسلام يجي لعندك ما نرده لك صحابه رضي الله عنهم وعلى راسهم عمر فقد التواضع عمر كيف هذا تتساءل ألسنا على الحق يا رسول الله؟ ألسنا كذا؟ ألسنا كذا؟ يعني سبحان الله العظيم قلنا يا رسول الله ما دلنا؟ قبل ما دلنا؟ ما قبلناهاش في الجاهلية لا قبلوا في الإسلام وجد النبي صلى الله عليه وسلم وله أنا رسول الله ولست أحمدي ما هو ربي؟ ربي ربي ربي أنا رسول الله ولي يعني هرجل او ايمان ربي امرني ان اتبعت الاوامر ولي يعني عمر يروح عند ابي بكر الصديق يسمع نفس الكلام يسمع نفس الكلام يقول هو رسول الله ولي يضيع فيه ولي يضيع هذا هو ثم كيف كانت النتيجه كيف كانت النتيجه الذي جاء له جاء العز جاء الفتح جاء الخير بعد هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي على كل مسلم أن يعتقد أن الخير في طاعة الله وإن رأيت غير ذلك نعم وإن رأيت غير ذلك وعندنا إذا كانت عندنا فرصة إن شاء الله محدودة جاء الله فينا إن شاء الله عندنا كلام على هذا النقطة بالذات يعني بشيء من التوسع أكثر مما سمعتم الآن وهي حاجة مهمة جدا يعني وأقرب مثال هذا القضية إنسان عنده مشروع مشروع تجاري ولا مشروع زواج ولا مشروع سفر فاستقر يا رب إن كان في سفر هذا خير فاقدره لي ويسره لي وبارك وإن كان في شر تصريف مالي وبح تقدم. لما تقدم على هذا العمل وتيسر لك ايش معناه؟ معناه في خير. لكن انت يا في المشروع هذا تبين لك بليل ما سواء تجاري مثلا نجحت في دارتك ومشاكل والدوات مع الشريك الى اخره، ها واش انت تشوف النتيجه؟ ماشي مليحه. صح واش تقول؟ قل مليحه. لماذا؟ لان الله عز وجل هو الذي اختارك. نعم نرجع شيخ حمام مش وقت الاخره بس كان مقدر في حاله ربي يبارك فيك ان شاء الله. نرجع الى المرأة الصالحة. يعني الناس عرفوا الله حقا حقا معرفة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه وبصره في البورما في البورما وقال لك الشاعر الى اخره ودعا بالبركة وبدا الطبخ. طبخ البورما هذيك تعرف البورما وشنو؟ البورما هذيك يقولوا له طعم طعم حنايا طعم كبير هذا تاع خيار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر ادخل عشرة ادخل عشرة ايا سيب الخبز اجل كذا تفضل قول قد كفايه الخروج وعند صالح ادخل عشرة ادخل عشرة ادخل عشرة. كم كانوا يا جابر هؤلاء القوم؟ قال كانوا ألف وزيادة. ألف وزيادة يأكلون من عناق عناق واحد في كل جعان. يعني هذوك الصحابة رضي الله عنهم يعني شدة الجوع التي كانوا عليها واحد يقضي الصلاة واحد يقضي الصلاة هذاك الجوع والبرد وكذا ألف يأكلون من هذا. ايش معنى هذا؟ ايضا من معجزات هذه الغزوه لما كانوا يحفرون جاءت يعني في طريقهم كدية. كدية يعني صحراء كبيرة لا تعمل فيها المعالي المعوية التي يحفروا بها ما يعملش يعني كيني ما وشي دارجة. فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله الحمد عنده مشكلة مع مرسولي استهدار لي مرض لي. سبحان الله هو دائما المقصود عليه الصلاة والسلام وكي يقصده عليه الصلاة والسلام يقضي له عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله الصخرة ما أنا مريض. فأخذ المعول بسم الله الله أكبر فضرب الضربة الأولى فقسم ثلث تلك الصخرة. قال الله أكبر لقد أعطيت مفاتيح الشر إني لأبصر الآن قصورها الحمر. بسم الله والله أكبر وضرب الضربة الثانية فكثر ثلث العشر وقال الله أكبر أوتيت مفاتيح مال ثالث إني لأبصر الآن كثر فجائع الأبيض وضرب الضربة الثالثة فكانت كثيبا أبهل يعني صارت ترابة للصخرة العظيمة. كبار الصحابة كبار الصحابة عظماء الصحابة المعالي بتاعهم لا تعمل لا تعمل. أتدرون عمر وما أدراك مع عمر؟ هل تعرفون سعد بن معاذ وعظمة يعني خلقته رضي الله عنه وأرضاه؟ سعد بن معاذ أعظم خلقة من عمر هذا يعني. على كيف يستطيع أن يكسر هذه الصخرة فيأتي رسول الله صادق المصدوق المؤيد من عند ربه، فيضربها ثلاث ضربات فتكون رملا كأن لم تكن. ثم ألم تتنبه إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام؟ أوتيت مفاتيح الشام، الشام معنى الشام معناها الروح، الروح. ماذا تقول يا رسول الله؟ اللهم أكبر، أوتيت مفاتيح ذلك. ها؟ كان يقول التصميم، ها؟ تصميم دنيا الحوم، أوتيت مفاتيح راس مفاتيح الروح. ثم ثالثا قال: أوتيت مفاتيح اليمن، إني لأبصر أبواب صنعاء الآن. إيش معنى هذا الكلام؟ أنا أوتيت مفاتيح، إيش معناها؟ رابع الدول أملكها. يا رسول الله، الناس رايزي عنها، ها؟ بعضهم، ها؟ وش قال؟ ما هذا الكلام؟ جماعة ليدخلوا في وسط المسلمين. قالوا إن أحدنا يخاف أن يذهب للغائط لقضاء الحاجة، خوف شديد، المدينة محاطة بعشرة آلاف، برد، جوع، تعب، يعني شيء عجيب. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن سنملك مفاتيح الروح ومفاتيح الشمس. فبالتالي انظر، انظر، يعني أين النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر ما يتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام. خيال، بل أكثر من الخيال. لكن المسلمين ما لهم شك، ما لهم شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن احنا ندرك أن هذه من المعجزات، لأن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الأيام الأولى في زمن أبي بكر وزمن عمر. خلاص، ها؟ خلاص قضي على هاتين الدولتين، شيء غير معقول تماما. ومع ذلك يتحقق في سنوات قليلة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت هذه الدول ملكا للمسلمين. ماذا نقول الآن؟ نقول صدقت يا رسول الله. نعم، من دلائل النبوة أن يحفر هذا الخندق هذه المدة الوجيزة بوسائل بدائية معجزة حقيقة بكل المقاييس. سنرجع لحد يعني يتفقه أكثر في القضية، يرى العجب. اهتزاز يعني بعض دعاة هذا الزمن قاموا ببحوث مع مختصين في الميدان، مختصين يعني ناس يعرفوا الأشياء يعني الهندسة وكذا، يعني معجزة بكل مقاييس. والذي أخبر بهذا الخبر الشيخ راهب السرجاني، تعرفون هذا السرجاني هو الذي يعني تحدث عن هذه القضية، ومن أراد فليرجع إلى التاريخ. إذا هذا الخندق في حد ذاته بمعجزاته من دلائل نبوته، تأييد من الله عز وجل لهذا العمل الذي لا يستطيعه البشر. فالله عز وجل بارك وأعلم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، القضية الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم يكسر هذه الحجارات في الثلاثات وقد عجز عنها. ما هذا؟ هذا من تأييده بعد، هذا من تأييده بعد. الأمر الثالث ما هو؟ الأمر الثالث أنه أخبرنا بإطلاع الرسول بأشياء خيالية، أنه أوتيت مفاتيح الشام ومفاتيح باب، فتحقق ذلك في سنوات قليلة بعد موته عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. أزيدكم واحدة ودائما مع غزوة الأحزاب. الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء هذه الغزوة حدث بينه وبين الأحزاب خندق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبره يروح يجسس يجيب لنا الأخبار كيف حالهم كيف حالهم شن جايين شن برضو ماذا يريدون الكلام، من يأتيني بخبره وله الجنة. حذيفة هو الذي روى هذا الحديث. حذيفة قال: هذا الوقت الذي كلمنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضنا حفر حفرة ودخل فيها وألقى على نفسه التراب لا يظهر منه إلا رأسه من شدة البرد، برد شديد. حتى قال حذيفة: حتى كان الحجارة تصطك فيما بينه، حجارة في الغبار، الحجارة تصطك فيما بينه من شدة البرد. قال حذيفة: فلم يقم أحد. حذيفة قال: وأنا كنت من مدح حفرة لنفسي حفرة ودخلت فيها، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. حذيفة قال: فلم يقم أحد. قال: وأدخلت رأسي لنعقبي حتى لا يراني رسول الله. فهمتوا المقصود؟ يعني من قاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ قال: فلم يقم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. وكان كان يخف في راسه، فقال النبي: قم يا حذيفة. قال لي: لا تأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا. لا تذعرهم يعني ما تدش حاجة بس تهيجهم، يعني ما تدش واحد مثلا، ولا لا تذعرهم علينا، خلي الحذارة كما هي. قال حذيفة: فانطلقت كأني أمشي في حمام. بل تقاتل هذا حتى شوف طاعة الله وطاعة الرسول، هذا أيضا يدخل خير الطاعة الله وطاعة الرسول. بل تقاتل الرسول في حمام. قال: فلما تسللت إلى الطور رأيت أبا سفيان يصطلي بالنار، يعني من شدة البرد من النار، يعني كان كيف يقولون؟ كان يتجرح في الشيخ عن الله قوله. قال: فأخذت سهما من كلالتي وصرخت نحوه. شوفوا اسمه يا إخوان اسمه. قال: فتذكرت قول رسول الله. شوفوا هذا القول هذا عن الإخوان يتذكرون ما قال الله عز وجل وقال رسوله عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين. دليل أن هذا القول الإسلام هو الذي يحكمهم حقا. نعم، رجل في معركة فرصة أبو سفيان زعيم القوم كذا، يعني كل دلائل تصب أنك تقتله، لكن يتذكر قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تدعيهم عليه. لو قتل أبو سفيان كان الحالة. قال فأرجعت السهم إلى كنانتي. ماذا؟ اسمع الكلام، ماذا ربي يرفع هذا الناس؟ نعم يا اخوان، نعم. قال فرأيت عجبا. ما هو عجب؟ قال خيام الخيام، خيام فاش يقول الشيخ خيام كيفاش يضعون الخيام هذه طريقه محكمه كاش يحرك تحركت وطارت الرياح النار فات القدور اكمئت يعني الريح يسقط القدور لكي يتأكل يعني شيء عجب قلت لكم الحجارة تسقط فيما بينها يعني لا مقام لكم فارجعوا أصلا مقام لهذا أرجع الزوج مسقط وكفى الله المؤمنين وقتال هذا هو يقبل القاتل إلا بكم سنقول لك جندوا جندوا خبرين يعني خلاص رجع الزوج الولي كله ولكل بجنوده مريح والخوف الى غير ذلك من جنود الله به نصر الله عز وجل في هذه الفتره حذيفه قال لما رجعت جابوا الاخبار المهمه خلاص يعني الاخبار يعني الاحداث بعد كذا رجع عز وجل ظهر مصلحه قال فلما رجعت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما أخبرته رجع إلي المرء شوفوا طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم غير خبر أدى المهمة هذه اللي كان لها رسولها كامل أدى الكلام قال رجع إلي المرء وبلغت أبتعد قال فنمت حتى الصباح رضي الله عنه وارضاه هذه ايضا اين المعجزه معجزه من برد الاحلام كان في حمام كان يمشي في حمام وهي باطل طاعه الله طاعه النبي عليه الصلاه والسلام انا ضمني استشهد يعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في كل ما نقول ونعمل وأقول لكم هنيئا لكم بجلوسكم هذا المجلس ليس لأني أنا المتحدث لا إنما لبركة المجلس نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يبعدنا عن كل شر في الأخير في الحقيقة أنا عندي عادة لا زلت محافظا عليها بعد الإذن من الشيخ دائما في معي نصف من الزوج نعطيهم هدية لمن أراد أن يجعل هذا المصحف صاحبا له هذا هو المتجر إذا ما ركبت ما نعطوك آية وشو جدوا واحد وكذا آية الحال غلتوا وحفظ عدنا فيه أنت أنت إن شاء الله كذا الخير وصاحب المصحف أيضا خذ مني أرضي الحال الله يبارك فيك نزيد مصحف ثاني ولا ما نزيد كيف؟ مكان واحد ما يعني وين الله لما يقرأ القرآن دائما يعني هو قصر مش لما يقرأ رمضان لما يقرأ قراءه سمعنا الجمعة لما يقرأ هذا الرسالة التي أرسلها لك الله عز وجل فأنت مقصر معلش ما نحكلوش معكم ننتقل لهذه الثانية آية تقرأها أرسل الله يفتحكم ويبارككم يا رب الكتاب هذا نشرت على بالكم الشرط تاعو انك هذا الكتاب هذا الجميل جدا في السيره في التفسير في العقيده في اشياء عجيبه طريقه سهله ما شاء الله مفهومه يعني يصلح باش تقرا في التفسير مع العيال اسمعوا Thank you.